الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة في الكلام على أصول الشفاعية، والأصل الثاني من أصول الشفاعية هو العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من أصول الشفاعية الكتاب والسنة، وهما متلازمان كما بين الشافعي رحمه الله تعالى، وقسم الشافعي السنة إلى السنة إلى أقسام ثلاثة. أحدها ما أنزل الله في نص كتاب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب، وهذا بينا أمثلة وضربنا أمثلة عليه. أيضا الثاني ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيان البيان. البيان قد يكون بالتخصيص، التخصيص العام، والبيان قد يكون بتقييد المطلق، والبيان بصرف اللفظ عن ظاهره قد يكون بيان أيضا. كما قال الشافعي تأسيسا لهذا الباب: آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تكلمنا آخر شيء وقفنا عنده السنة المستقلة، هناك سنة مستقلة، ما أدري أخذناها أم لا. السنة المستقلة هي السنة التي لها أحكام، يعني أتت بأحكام ليست في كتاب الله جل وعلا. أخذناها أم لا فريق العمل؟ أخذناها أم لا؟ ما أحد يتذكر؟ هل أخذناها؟ عليكم السلام ورحمة الله دكتور أحسن الله عليك. هل أخذنا القسم الثالث؟ يعني قلنا من أقسام السنة والمراتب السنة هي السنة التي جاءت بأحكام توافق أحكام الشرع، عليكم السلام ورحمة، وأيضا جاءت تقيد الحكم أو نعم. طيب راجع الأمر، جاءت تقيد المطلق أو تخصص العام، هذا من البيان، هذا من البيان. وهناك السنة ضغطنا فيها بعض المفتاح، قلنا نصريت فيها هذه المرة إن شاء الله. طيب جيد. دكتورة ندى أتت بجزئية، لحظة، وقلنا أنه من الأهمية بمكان أن نتكلم عن السنة ونبين تعظيم فقهاء الشافعية السنة، وهذا لابد أن نجلس معه بعض المحاضرات، وهي خروج الشافعية عن المعتمد في المذهب، الفقهاء المحدثين عن المعتمد في المذهب من أجل السنة. نحن سنضرب أمثلة الآن نبين لك كيف كانوا يعني في السنة يطبقونها تطبيقا تاما في هذا الباب، لو حتى على العبادات، لتعلم أن هؤلاء القوم من فقهاء الشافعية، لما كان المذهب الشافعي أقرب المذهب للسنة. السنة المستقلة بالتشريع هي التي تدل على حكم شرعي لم يأتي الكتاب بنفسه. السنة المستقلة بالتشريع هي التي تدل على الحكم الشرعي، الحكم شرعي جديد لم يأتي في كتاب الله جل في علاه، لم ينص القرآن الكريم عليه. ما دامت السنة وحي، فإذا كل ما تأتي به فوحي، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم شبعان على ريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا وما خالف تركنا. قلنا بأن النبي قال: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، غفر الله لكم جميعا. طيب، من هذه السنة التي يعني انتمسكنا بها هي سنة مستقلة، لتعلم أنها مع القرآن سنوان. منها إثبات الشفعة للجار، وهذا تكلمنا عنه. منها ميراث الجدة، ميراث الجدة أيضا لم يعرف ميراث الجدة في الكتاب، الله تعالى لم يجعلها في الكتاب شيئا. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما جاءته الجدة تسأل عن ميراثها، قال لها: لم أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولم أعلم أجعل لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أم لا. فجاء المغيرة بن شعبة وجاء محمد بن مسلمة، فأخبر أبا بكر رضي الله عنه وارضاه بأن النبي جعل الجدة السدس، وهذا حكم مستقل لم يأتي به الكتاب، فجعل لها السدس. أيضا من ذلك رجم الزاني المحصن مع جلده لم يأتي إلا في السنة، وإن كان الكتاب يعني الآية التي قالت في الرجل آية منسوخة، منسوخة التلاوة، لكنها بقية الحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجوب الكفارة على من انتهك حرمة رمضان هذا أيضا حكم مستقل جاء به الشرع. طبعا الرجم للزاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ثم قال البكر بالبكر جلد ماء وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم إلى الموت. فجاءت السنة بإقامة هذا الحكم. أيضا من جامع أهله في نهار رمضان الكتاب لم يذكر ذلك، وجاء التفصيل في السنة بالسنة المستقلة حكما فيه. عندما جاء الرجل يقول هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبها، قال ما عندي إلا هذه. قال له صوم شهرين متتابعين، قال ما فعل بي ما فعل إلا الصيام ما أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. هذا ترتيب، ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان، هذا ترتيب واجب، ترتيب واجب، وهو ترتيب سني أيضا. الكتاب لم يأتي به، السنة التي أتت بها، فهذا حكم تشريعي مستقل. الشهادة ذكر الله تعالى في الكتاب على شهيدي عدل، ولكن السنة المستقلة جاءت بالحكم بالشاهد اليمين، وهذه في الأموال. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، قضى رسول الله بالشاهد واليمين، وهذا في الأموال خاصة لا يتعدى غيرها، خلافا للأحناف والجمهور قالوا ذلك. حتى يقولون مخالف الأصول والحديث أصل بذاته، والحديث أصل بذاته. يعني انتظروني بعض الشيء بالنسبة للأسئلة، أنتهي وإن شاء الله تكون. أيضا من الأحكام المستقلة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الكتاب جاء وصرح بحرمة الجمع بين الأختين، السنة جاءت تحرم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وهذا للحفاظ على ذات البين، أواصر المحبة ستقطع، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج. وهذه أيضا أحكام جاءت مستقلة في السنة، منها تحريم أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، ولأن القرآن لم ينوه حتى على كل ذي ناب من السباع، بل قال الله في علاء قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دماء مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أو وما أهل لغير الله به. طب هنا أصلا في هذا الباب يعني لما ذكر ما لم يذكر حرمة أكل كل ذي ناب من السباع، هذا الذي حدا بالإمام مالك يقول بأن الحديث أحاد والمتواتر عندنا في الكتاب حجة، وفي الكتاب قال قل لا أجد فيما أوحي عليها محرما على طعام يطعم. حقنا هذا له أجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الحديث حجة بذاته، الحديث أصل بذاته وجب اتباعه. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من ذلك أيضا لبس الحرير والذهب جاءت السنة بتحريمه، عندما حمل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك وأحسن الله عليك يا رب. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب بالذهب والفضة، وهذا لم يأتي الكتاب به، لم يأتي الكتاب بتحريمه، أخذ الذهب والفضة وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في أنيات الذهب والفضة فإنما كأنما يججل في بطنه نار جهنم. تحريم الرضاع، الرضاع أنه يحرم من النسب، هذا موافق للكتاب ولكن عليه زيادة، موافق عليه زيادة. النمص والتفلج والوصل كل ذلك حرام، كل ذلك حرام. لعموم وهذه السنة المستقلة أتت به، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناموسة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فالنمص، النمص هو أخذ من شعر الوجه على الراجح الصحيح، كل أخذ من شعر الوجه فهو نمص. والواصلة أيضا على تفصيل فقه بين العلماء، والمستوصلة والمتفرجات بالحسن. من ذلك أيضا تحريم اتباع الجنائز للنساء وتحريم نياحة الميت. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كما قالت أم عطية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمران في الجاهلية في أمتي، وذكر منهما النياحة الميت. هذه أحكام جاءت أحكام مستقلة، هذه الأحكام جاءت أحكام مستقلة للسنة، لتعلم أن السنة كالقرآن في الأحكام، السنة كالقرآن في الأحكام. وهذا يبين لك ضلال وكفر من قال بأنه لا سنة. نضرب بعض الأمثلة قبل الوصول إلى الأصل الثالث. أنا عندنا محاضرات سنبينها كما قلنا متتالية، العلماء النبلاء الذين خرجوا عن المذهب من أجل الدليل، لكن الآن نؤسس أساسا وهو تمسكهم بالسنة وكيفية استنباط العلماء الحكم من السنة التي أتته ليعظم الناس السنة ولا يستهينوا بها. من ذلك مسألة النوم، هل النوم ناقض أم لا؟ مسألة النوم، هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ عندها شوف الشافعية لما ينظرون في هذا الباب ينظرون إلى أن أحاديث جاءت متعارضة، وإلا فالمسألة الفقهية مسألة النوم ناقض أم لا، قلنا المسألة فيها ثلاث أقوال، قول يقول ناقض على الإطلاق ورجح بعض الشافعية، غير ناقض على الإطلاق التفصيل، الذين قالوا بالنقض مطلقا عندهم أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فنفخ فصلى ولم يتوضأ، والأصل تعميم الحكم الأحكام. وأيضا من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، هذا ليس بنقد مطلق، الصحابة كانوا ينامون ويصلون دون أن يتوضأ. وقول يقول بعدم بالنقد، وقول يقول بالنقد مطلقا، وهؤلاء لهم أدلة على التأصيل العام بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكأسه فمن نام فليتوضأ، قالوا النوم، قال من نام فليتوضأ صريح. وحديث صفوان قال كان أمرنا ألا ننزع خفافنا في السفر عن ثلاثة أيام بلاليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم. وقالوا بدلالة الاقتران هنا أن اقتران النوم مع البول والغائط دلالة على أنه ناقض كما أنما سبق ينقض. هذه أدلة كثيرة الآن وقد رواها الشافعي في المسند وموجودة في الأم، هذه الأدلة الكثيرة. كيف كان يتفقه الشافعي ليخرج لنا المسألة؟ فوجد أن كل من قال بأنه ينقض مطلقا أو لا ينقض مطلقا معه حق، ليس حقا متكاملا، من قال ينقض مطلقا لا في ذلك يعني وجهة نظر قوي، من قال ينقض مطلقا له وجهة نظر قوي، لكن كما قلنا هذا يختل عند بعض الأحاديث وهذا القول يختل عند بعض الروايات، لذلك قلنا الجمع بين الروايات ينبئ بحل المشكلة الفقهية، الجمع بين الروايات تعرف فيها العلل، تعرف فيها الفهم، تعرف فيها مراد الله جل في علاه، فكان من الأمر عدم التصرف في مسألة الحكم فرعا تصوره الحكم في هذا الباب. يبقى إذن القول المطلق يحتاج إلى إكمال، القول عدم إطلاق بعدم مطلقا أيضا يحتاج إلى إتمام، وأهل السنة والجماعة أخذوا الحق من هنا والحق من هنا وأتموه، وكما قال الراوي بأن أهل السنة أو بأن علماء أهل السنة جمعوا بين القولين، كما قال الراوي كانوا يتوضؤون وينامون يعني قاعدين ويقومون فيصلون. الشافعي نظر إلى ذلك قال عندنا حديث يقول العين وكأسه فمن نام فليتوضأ، فأنزل المظنة منزلة المئنة، ومواجد في النار في في في في النوم ما وجدوه ناقدا، ما وجدوه في النوم ناقد، ولكن وجدوه أنه وسيلة إلى النقد، وسيلة إلى النقد. قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من استجمع نوما فليتوضأ، من استجمع نوما فليتوضأ. وخرج الشافعي من هذا بما يجمع بين القولين، بما يجمع بين القولين، قال بأن القاعد ممكن المقعدة لا ينتقد وضوء. ولذلك في الأم قال: وأنا استحب للنائم قاعدا أن يتوضأ. شوفوا هنا قال للنائم قاعدا، حفظكم رب اسم محمد، قاعدا، فهذا قيد، قيد مهم جدا لأنه سيخرج غيره. قال: ونحب للنائم قاعدا أن يتوضأ، لا يبين لي أن عليه الوضوء واجبا. إذن قال أن النوم هنا لا ينقض في هذه الصورة، جمع بين القولين، قال إذا جلس ومكن المقعد ونام مهما نام لا ينتقد وضوء. هذا جمع بين النظرين، نظر أنه ينقض مطلقا أو أنه لا ينقض مطلقا. كيف الجمع؟ يعني أنا قلت لك الشافعي هنا تفرص في هذا الباب وقال تلتئم الأدلة في أنه العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمل بقول أنس كانوا ينتظرون الصلاة العشاء فينامون تخفق رؤوسهم خفقان رأس لا يكون إلا من قعود، بل وردت الرواية صريحة قال وكانوا قعودا. وورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان لا يرى الوضوء، من كان ينام قاعدا فيقوم فيصلي ويتوضأ ولا يكلم. وبهذا تلتئم الاستشهادات والأدلة نعم في هذا الباب. فنقول بأن النوم ناقد وليس بناقد، ناقد وليس بناقد. إذا كان الذي انتقد وضوءه نائما مضطجعا أو نائما في غير هيئة القعود أو شبه القعود فهذا ينتقد وضوءه وتنزل المظنة منزلة المئنة. وأما إن جلس ممكنا المقعدة ولا ينتقد وضوءه بشرط، إذا كان نائما ممكن المقعدة لا ينتقد وضوءه، أنه في غير هذا الموضع ينتقد وضوءه لأن المظنة تنزل منزلة المئنة. العينان كأسة فإن نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الأقوال الثلاثة والصحيح كما قلنا قول الشافعي، لكن أنا أريد وجهة النظر الفقهية التي أتته وكيفية الجمع، كيف جمع بين الدليلين فيما قال. أن تصل إجابتكم حتى أيضا نضرب مثلا فتعرف هنا الآن الشافعي كيف رخص أو أوجب الوسيلة إلى الإمام الشافعي كما قلنا رخص الأمر بأنه مستثنى من هذا كله الذي نحكم عليه، لا سيما أنه هجوم ب أن نحكم عليه بأنه انتقد وضوءه، لا سيما أن الأصل عدم الانتقاد. نحن نقول كل وضع ليس فيه قعود ممكن المقعدة فإنه معرض لانتقاد الوضوء ولو كان فأقل درجة. فهنا كما قلت الشافعي أخذ بالعينين الجميلتين وخرج بهذا القول، وهو أن المكلف لا ينتقد وضوءه من جلوس، ولكن ينتقد إذا لا ينتقد وضوءه من جلوس ممكن المقعدة، ولكن ينتقد بغيره. سؤالي هنا كيف نوجه أن الشافعي طرح بعض الأدلة في الذين قالوا بالمنع وطرح بعض الأدلة في الذين قالوا بالجواز، نريد فقط لملمة شم الأدلة بالواقع بأن نقول من جلس ممكنا المقعدة فلينتقد وضوءه، يريد في ذلك الاعتراف بهذا وتبين ذلك بالأدلة. أولا قبل بيان ذلك بالأدلة نريد وجهة النظر كيف وصل إلى ذلك، ما معنى ذلك العين هذا بالقلوب. جعلوا النقد بالهيئة فلو الضرع فعليه النوم وجوبا، ويوم هذا أعمل دليل العين وكأسة ما ممكن المكفى انتقد وضوب هذا وبقي على الأصل النوم ليس بناقض بذاته عندهم ناقض وخرج من سبعين فقط. هو صحيح أنه نعم كما قلتم بأنه أعمل الدليلين. الصحيح أنه أعمل الدليلين. هو وجهة النظر في هذا الباب تقال، وجهة النظر في هذا الباب تقال. الشافعي كيف نظر؟ نظر فوجد أن هناك دليل يرى بأنه النقد أن الوضوء لا ينتقد، الوضوء لا ينتقد بالنوم مطلقا. نام فنفخ ثم قام فصلى فلم يتوضأ، نام فنفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ، ماشي. فقالوا إذن النقد لا ينتقد بالنوم. ثم رأى الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين كأسه فمن نام فليتوضأ، وبما روي عن أبي هريرة فأنه قال من استجمع النوم فليتوضأ. نما الشافعي في هذا الباب قال ننظر في الأدلة الفعلية، سترجح لنا هذا الباب من الأدلة الفعلية، فلم يجد في الأدلة الفعلية ما يضبط له الميزان إلا بحديث أنس وما جاء موقوفا عن النعمة. أما حديث أنس فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم في صلاة العشاء حتى ناموا تخفق رؤوسهم، فقام النبي في صلاة بهم وقال أبشروا أمنوا خيرا ما أحد يلتمس الصلاة غيركم، وقال لولا مشقة رمتي لا أخرت العشاء. ففي قوله أنهم كانوا يعني قعودا تخفق رؤوسهم ومع ذلك قبلهم يعني ما قاموا ولا توضأوا، وقبلهم سلم إقرارا فلم يتوضأوا لإعادة صلاة، دل ذلك على أن كل وصف أو كل نوم قد يكون ناقدا. هذا صحيح، كل نوم يكون ناقدا يعني بإنزال المظلمة منزلة المهنة، كل نوم يكون كذلك. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال الصحابة إلا لكن من بول أغاث أو نوم، وذات الاقتران تدل على أنه ناقد كالثلاثة هو ناقد. هذه وجهة نظر الشافعي في هذا الباب، والتأمت الأدلة بقول الشافعي، التأمت الأدلة بقول الشافعي. من ذلك النهي عن الصلاة، يمكن هذا نأخذ هذا المثل آخر مثل لأنه متعب جدا، راجع من عند الطبيب متعب جدا. النهي عن الصلاة بعد العصر، تعلمون أنه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فورد نهي هنا، ورد نهي هنا. شوف انظر كيف الشافعي يأخذون بهذا الباب. الشافعي يقولون بالنسبة لأوقات النهي أن أوقات النهي ثابتة والعمل بها واجب، لكن عندنا أدلة أيضا على أن المضطر له أن يترك الضرورة، والمهم أنه يدفع نفسه الضرر. فأخذ الإمام الشافعي يرى بأن الحديث كيف مسراه، كيف يستنبط منه الحكم. فالنهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الفجر يبقى إذن التقييد بوقتين. والعلماء قالوا إذا الأئمة في هذا الباب ينظرون إلى أوقات النهي، وقت بعد العصر ووقت بعد طلوع الفجر. حتى لا أطيل، أن الشافعي طبعا الجماهير يرون أنه الجماهير يرون أن الصلاة ذات سبب، وأن جمهور من يعني عمل بها جمهور الفقهاء عمل بالحاضر على المبيح والنهي مقدم على الإباحة، لأنهم قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة مع العصر، وذلك كان يضرب عليها عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أن كان البعض أصلا يراها أيضا على الإطلاق الصحيح المسألة عند الشافعي خلاف الجمهور، قالوا بالسلامة في الأحكام على النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. الجميع قالوا لا صلاة فرض ولا نفل، ولا نفل مطلق ولا نفل مقيد. إذن هنا يعني أغلقوا الباب على حتى من فرط في صلاة العصر مثلا قبيل المغرب. إذن هنا الكلام على النهي عن الصلاة كل الصلوات سواء الفريضة أو النافلة التابعة للفريضة أو النوافل المطلقة. قال كل ذلك لا يجوز. لا صح. فبعضهم قال النهي على جميع الصلوات الفريضة والنافلة جميع الصلوات لا تصلى. تحقيقا ده التحقيق على ما قاله الشافعي استنباطا من الأحكام، لأنه نظر فوجد أن النهي جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد طلوع الشمس، ونهى عن صلاة بعد طلوع الفجر. فهنا الشافعي قال إذن هذه المسألة محرمة، يعني في نهي على الأقل الكراهة في الصلاة في هذه الأوقات. لكن الشافعي كما قلت ينظر لجميع السنة. أنا بأسس أساسا على أنه كيف الشافعي امتلأ في الكلام عن السنة ويأخذ بأصح الروايات. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الفجر. المكلف له أن يصلي في هذا التوقيت، نعم، أن يصلي النافلة الراتبة لأنها شبهة الفرض. سنة الراتبة تلحق بالفرض، يبقى الفرض أولا يصلى بعد العصر. والأدلة على ذلك كثيرة، من هذه الأدلة التي استدل بها أثر ونظرا، منها قول السلام يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد أحدا أن يصلي بالبيت أو يطوف، لا يمنعه، وجب ذلك. وهنا قال في أي وقت شاء، يبقى معنى ذلك أنه لا معاد هنا في هذا الباب. في أي وقت شاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فنام الأمر يصليها وقتما ذكرها. وقد بيّن الله تعالى أنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي لا يعطل الخير والتقرب إلى الله جل وعلا. له حق نعم، لكن للناس حقوق. فيكون الأصل في هذا الباب هو أنه وإنها عن الصلاة بعد العصر وإنها عن صلاة بعد الفجر، فإن صلاة الجنائز موفق مسدد من أقامها حتى في هذا الوقت، إكراما للميت تأخيره لا يصح. صلاة الفرض من باب أولى أن يصلي الفجر أو العشاء في الوقت الذي تذكر فيه. فقالوا هنا عندنا أدلة كثيرة تثبت هذا القول بالضابط في الجمع بين الأدلة. شو انظر نظر الشافعي عندما استدل بالحديث ويجمع بينه وبين الحديث الأخرى حتى تسلم أدلته من المعارضة. النبي دخل على القيس فهذا يصلي بعد صلاة الفجر وهذا يصلي ركعتين، فتعجب النبي فذهب إليه فقال آل فجر مرتين صلي الفجر مرتين؟ قال لا، إنما كانت رغيبة الفجر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي نفسه صلى صلاة في أوقات النهي. عندما دخل أم سلمة فصلى ركعتين بعد العصر، فذهبت إليه فقالت يا رسول الله أنت منعتنا عن صلاة بعد العصر، كيف تصلي بعد العصر؟ فقالت أم سلمة نهيتنا وصليت. قال كانت هذه سنة الظهر فشغلني عنها توزيع الصدقة، فلما شغل عنها صلى. يبقى إذن هذه الصلاة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأدلة وجمع الأدلة على صحتها أو عدم صحتها في مسألة الصلاة في وقت النهي. قد نقول كلا صلاة لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، لكن كيف جمع؟ هو بالسمع، طبعا بالسمع يجمع ويعلم الحق من الباطل، لكن العلم له ناس. يبقى إذن الفرض لا كلام معه، العقيدة لا كلام معه. فإذا نهى الإنسان عن صلاة بعد العصر وبعد الفجر استثنى من ذلك الصلاة ذات السبب. ولما هذا الاستثناء من الشافعية؟ الصلاة ذات السبب هنا معناها أن التي ليست لها سبب لا تقضى كنفل المطلق، لا يجوز له أن المكلف أن يطلقها. يبقى إذا نحن نقول بأنه إذا جاء النهي فإنه حاضر، وإن كان المبيح معه فالنهي يقدم على الحاضر يقدم على المبيح. لكن إذا كان الرد على الإباحة على النهي رد عن ذات الحكم، إن كان النهي كما قلنا انصب على ذات العمل فإنه لا يجوز الصلاة بحال الأحوال من هذا في هذا التوقيت. لكن وجدنا أن النبي صلى في هذا التوقيت وأقر بمن صلى في هذا التوقيت، إذن في هذا التوقيت توقيت النهي بعد العصر وبعد الفجر النهي حاضر، الجمهور أخذوا به وقالوا لا صلاة، لا نافلة ولا ولا سنة مؤكدة ولا فريضة. وقلنا شفعية قالوا الفريضة ليست داخلة في النهي، السنة المؤكدة التي لم يتركها أصحابها صفر وحضر ليست معهم في هذا الباب لأن لا يدخل فيه، فيبقى لنا السنة المطلقة. فنقول أن النهي على السنة المطلقة، أنا أشوف حصر وقصر أن النهي على السنة المطلقة وليس الكلام في النهي إلا على السنن المطلقة، لأن الفريضة لابد أن تصلى، الجنازة لابد أن تصلى، نعم السنة المؤكدة لابد أن تصلى. فإن لم يدرك الصلاة فليعلم بأن النهي قد ورد عاما بعد صلاة العصر وبعد الفجر. وصحيح أنهم إذا أرادوا وقالوا عدم الصلاة إذا أرادوا المنع يقولون أن العام محكم على عمومه، وليس بصحيح، بل العام هنا مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي انشغل عن صلاة سنة الظهر فصلاها بعد العصر، وإقرار النبي لما ورد قيسا يصلي في هذه الأوقات فقال له الفجر مرتين، يعني تصلي الفجر وتعلم أن الله حرم ذلك. فهذا جمع الأدلة، والذين قالوا أنه لا صلاة كما قلنا أنه الحاضر على المبيح، والصحيح التفصيل هذا تعظيم آيات الله للفعلاء وتعظيم أسماء الله، فلا توالى القسم في هذا الباب. وأيضا لا تعظيم آيات الله للفعلاء أن النهي لابد يعتبر بنهيه، وإذا كان على عموم الناس لابد أن يبين ذلك تفصيلا أن النهي وإن كان عاما ليس على الفريضة ولا الجنازة. يعني لو جاء رجل بجنازة بعد العصر هم يقولون يصلي، فيقولون يصلي، جبر ذلك أن النبي صلى بصلاته، يعني النبي كبر وصلى بصلاته. يبقى إذن النهي هنا ليس على بابه وليس على عمومه على ما قال الجمهور، ولكن التئام الأدلة عند الشافعية أن النهي نهي عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. فإن كان بعد العصر نسي فريضة يصليها كظهر مثلا، وبعد الفجر كذلك، وأيضا إن كانت نافلة راتبة، لأن النافلة الراتبة هي شابهت الفريضة بأن لها توقيت، فإذا كانت النافلة الراتبة فله أن يصليها، لأن النبي صلى بعد العصر سنة الظهر. فانظر هنا إلى دقة نظر الإمام الشافعي في ذلك، بأنه أخذ الأدلة لم يأخذ طرفا من أطراف الأدلة، كل فريق أخذ طرفا وترك لم شمل الأطراف. فكان الشافعي لأن ناصر السنة كان يجمع بين الأدلة ليستخلص حكما بالجمع بين الأدلة، ومنها كراهية أو حرمة الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر حتى تغرب هنا حتى تطلع هنا. جمع بين الأدلة وقال النبي صلى في وقت النهي، ولما سئل قال توزيع الصدق شغلني. أيضا رأى رجل يصلي بعد الفجر قال الفجر مرتين، ثم أنكر، ثم قال لم ينكر عليه عندما قال له بأن سنة الفجر فأقره. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحدا أن يصلي بهذا البيت أو يطوف أي وقت شاء. كل ذلك يدلنا دلالة واضحة على أن السنة أعظم ما يمكن أن يتفقع عليه المرء، وهذا إن شاء الله يكون في الأوقات القادمة، لأننا مع السنة ومع فرسان السنة، والكلام على التأويل أو التحريف، تحريف الكلام عن مواضعه. لكن أنا سمحني وسامحوني جميعا متعب جدا، فلذلك أكملت الجزئية التي هي الأهم عندي، أن الشافعي أراد أن يبين لكم تعظيم السنة كيف، وأن السنة مستقلة، يعني هي سنة مستقلة. فأقول بأن في هذا الباب النظر الدقيق في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وتفصيله يكون بجمع الروايات، وبذلك تكون حفظت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت المواضع التي يمنع فيها والمواضع التي يمكن أن تكون جائزة وإن كانت خلاف الأول. لكن الصحيح أن الأوقات المنهي عنها في الصلاة هذه الأوقات أحرم فيها لائح. لا يجوز صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا يجوز صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهيك على الأدلة الأخرى. لكن فعل النبي أثبت أنه عام يراد به الخصوص، ما جرى عام يراد به الخصوص، على أنه يصلي السنة الراتبة إن نسيها، ويصلي الفريضة أيضا في هذه الأوقات أوقات النهي، ما عدا التهجير يوم الجمعة، ما عدا التهجير يوم الجمعة. فهنا الصلاة ممكن تتواصل إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر. وأوقات النهي كما قلنا في هذا الباب لابد من من من دقة نظر في الأحاديث والسنن التي جاءت. الشافعي كان يستخلصها، كان ينظر كيف الجمع بينها، ما كان يأخذ بعين عوراء، يأخذ طرفا وينتهي، لا سيما وأن الحديث أحكام تخصه لا يعرفه إلا الغائصون الغواص يعني. ولذلك شوف الجمهور أخذوا بالحاضر وقالوا الحاضر يقدم على المبيح، والحيطة في ذلك لا أحد يصلي في هذا التوقيت، وهذا تضييق على الناس. وقد صلى النبي بعد في هذا التوقيت وأقر من صلى في هذا التوقيت، إذا المسألة وراء ذلك هناك نظر ودقة نظر عند العالم عندما يصيب العالم، عندما يكون العالم متفتح الذهن قوي القريحة ينظر في الأدلة يستطيع أن يجمع بين الأدلة، سيما أن النبي نفسه قد جمع بها، جمع بين الأدلة في هذا الباب عندما قال يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي وقت إن شاء. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم مع بيان علماء الشافعية الأفذاذ الذين خرجوا عن المذهب من أجل الدليل.